كل رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم عن قضية ربما شغلت الكثيرين من إخواننا المسلمين، فيسأل فضيلتكم فيقول: ما هي نصيحة فضيلتكم الشرعية لانقسام الشباب الملتزمين في كثير من الأقطار الإسلامية إلى أقسام مثل هذا من الإخوان وهذا سلفي وهذا من الجهاد إلى غير ذلك من الأسماء؟ نرجو أن تتفضلوا بتوجيه النصح لهم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة العالمين، النبي الأمي الذي جمع الله به الكلمة وألف به بين القلوب وامتن عليه بذلك، وأخبر جل وعلا أنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم مما لا شك فيه أن التفرق ما مسار القلق ومسبب تنافر ومبعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الأمة يد واحدة، وأن المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وأنهم يد على من عداهم، وقد نهى الله عن التفرق شيعا وأمر بالاتفاق، فقال جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق إلى فئات وطوائف وجماعات وأحزاب من شأنه أن يفرق الكلمة ويزرع الأحقاد والضغائن ويفتت في أعمال الحاضرين والماضين. والأمة الإسلامية إنما اعتزت وعلى شأنها وارتفع قدرها وبنت نفسها لما كانت أمة واحدة لا أحزاب متنوعة ولا جماعات مختلفة، كل جماعة تقول إن الهدى معها وأن من عداها ليس على هدى. وكان السلف رضي الله عنهم يستنكرون من يستحدث أنواعا من العبادات لم يسبق إلى مثلها ولو كانت مبنية على الذكر والاستغفار والدعاء والثناء. والذي يريد النجاح من شباب الأمة عليه أن يقتدي بسلف الأمة. والصحابة الذين تربوا على يد الهادي البصير كانوا أزكى علوما وأرجح حلوما. ولما أتم عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه الصلاة في منى، استنكر عدد من الصحابة عليه وأفزعهم ذلك، ثم لم يخالفوه ولم يختلفوا عليه رضي الله عنهم. ولما صلى ابن مسعود وهو من كبار الصحابة علما فقها سابقة في الإسلام قربا ودنوا من رسول الله، وكان النبي يثني عليه الكثير ويقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. لما أراد أن يصلي لأصحابه أتم الصلاة، فقال له أصحابه: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، قلت ما قلت ثم رأيناك أتممت الصلاة. قال: الخلاف شر. ولذلك فإن على الشباب أن ينبذ خلف التفرق والتحزب والتجمعات، ويحرص كل واحد منهم إلى إرشاد من يستطيع إرشاده، وهداية من يمكنه أن يهديه الطريق السوي ليفوز بحول الله بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لابن عمه علي رضي الله عنه وأرضاه: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بحول الله. إن هذه التفرقات جماعة إخوان وجماعة جهاد، ربما جماعة هجرة وتكفير وجماعة سلفية، إذا كانوا يريدون الهدى ولا شك أنهم إن شاء الله يريدون ذلك، فليجتهدوا باتباع طريق واحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لأصحابه يوما فخط خطا مستقيما لا وجاد فيه، وقال وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو الناس إليها. ثم قرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وابن مسعود رضي الله عنه لما استنكر من بعض أصحابه طريقة في الذكر وهم يذكرون الله يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه لكن بطريقة لم تكن على عهد النبي، غضب وزجرهم ووضحهم أهم أهدى من أصحاب النبي، ثم قال لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنصيحتي للشباب عموما لمن يبلغه كلامي في سائر أقطار بلادنا الإسلامية أن يحرصوا على تأليف القلوب وجمع الكلمة والرفق بإخوانهم والتماس الأعذار لمن يخالفهم ما لم يخالفهم في توحيد رب العالمين وعبادته، فإن من حاد الله جل وعلا فعبد معه غيره واتخذ له شريكا لا يصح أن نواده أو أن نتخذه صاحبا وقرينا، لأن كل قرين إلى المقارن ينسب، فإذا وجدت خلافات في بعض الأعمال بسبب الخطأ في فهم ما جاء عن الله أو رسوله فلينصح بعضنا بعضا برفق ولطف وليم، ولنتصور قول سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة. أما أن يضلل بعضنا بعضا ويتهم بعضنا بعضا ويبث بعضنا الغارة أو ضد الآخرين ويكيد بعضنا لبعض ويكون ذلك كله من مفاسد أعداء الإسلام، فيصبح المسلمون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم، بل يتفرج أعدائهم عليهم كما يحدث الآن في بعض الأقطار الإسلامية من تناحرات وإشعال نيران الحرب فيما بينهم، ولو أنهم اتفقوا بحرب الله جميعا ولم يتفرقوا لما فشلوا ولما ذهب ريحهم، وإن الخلاف الذي يفرق بين الناس في سلوكهم واتجاههم من شأنه أن يبعد القلوب بعضها عن بعض. وبالتالي يبعد الأجسام بعضها عن بعض، فيصبح الفرد يكيد الفرد والجماعة تكيد الجماعة، وكل طائفة تنادي على إن الهدى عندنا وأن الضلال عند أولئك فاتقوهم واحذروهم، فيصبح يكيد بعضنا لبعض ويعظم الخصام فيما بيننا. والضحية أننا يهدم المجد ويقوي ظلمنا ويفرق الجماعات ونزع الأحقاد والضغائن، ربما في البيت الواحد وربما في الأسرة الواحدة، أما في القرية والمدينة في حدث ولا حرج. إن هذه الأفكار التي قد يكون في بعضها غلو وفي بعضها إفراط وتفريط ما هي إلا ثمرات التخلف عن السنة وهجران الالتفاف في المساجد والارتضاء بالمفارقة، مفارقة الجماعة ولو لأدنى خلاف دون أن ينظر أحدنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم. لا شك أنه وجد فتن في آخر عهد الخلافة الرافدة، لكنها لم تحمل بعضهم على أن يضلل بعضا أو يكسر بعضا أو يتنقص قدر بعض وإن عملت السياسة عملها، لكنه في المسالك كلها على الهدى والصراط المستقيم. إن الشباب الإسلامية، ولا أقول ملتزم لأن كلمة ملتزم في عرف الفقهاء وعلماء الشريعة هو من يلتزم أحكام الشريعة، فهم يرون أن انقسام الناس إلى ملتزم وغير ملتزم بأحكام الدين، والذي لا يلتزم بالأحكام أي لا يرضى بها ليس بمسلم. وإنما يمكن أن يقال مسرف على نفسه ومعتدل وسابق بالخيرات، والسابقون السابقون هم الأولون، ومن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فرجانه الرحمة والمغفرة، كما قال الله وآخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. فينبغي أن يكون كل من واحد منا، كل واحد من الشباب ينظر إلى أخيه وما معه من خير فيحبه لذلك، وينظر إلى ما معه من أشياء يراها مخالفة فيرجع في ذلك إلى أهل العلم، ولا يغتر بكل متكلم فيظنه طالب علم، وليأخذ بقول ذاك القاضي الجرجاني العالم الأديب: وما كل برق لاح ليستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. لا، ينبغي أن يتأمل البارقة أهو برق خلد حتى يتجنب العمل به، فليسأل عن العلم الذين يعرفون أسباب الفرقة وآثار الكلمة، وليحرص الشاب على أن ينظر إلى الحقائق والأصول والقواعد لا إلى الكلمات المؤثرة والمقالات الخلابة، فإن كثيرا من الكلام يهز القلب ثم بالتالي يهيجه ويهيجه، فيغفل المرء عن كثير من علامات الهدى فلا يهتدي بمنارات الطريق. وإذا التبس على المرء أمر وشك فيه شك قوية ولم يجد من يهديه فليعتصم بحبل الله وليعبد الله جل وعلا وليلزم جماعة المسلمين وليواظب وليحافظ على الصلوات في المساجد وليستمع إلى ما يقال فيها من ذكر وما يلقى فيها من واعظ وليحرص على أن يتبع من القول أحسنه، فتلك سنة الصالحين. ولا يصلح منا أن نفرق جماعاتنا ونعدد اتجاهاتنا ونزرع الأسباب المفرقة كما هو الحال في كثير من بلادنا. يجب أن ننبغ الخلاف ونطرح أسبابا ونهتدي بهدي الصحابة أكمل الناس هديا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يلطف بأمتنا ويهديها سواء السبيل، وأن يحفظ هذه البلاد من التيارات المؤثرة والأفكار المضلة والبدع المخلة، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من هناك، يسأل فيها فيقول: حصل أن أقسمت بالله 3 مرات من شيء لا أعمله، وبعد 3 أيام عملت الشيء بدون أن أشعر وندمت ندما شديدا، وحلفت قسما آخر ألا أعمله بعد ذلك طيلة حياتي. أرجو الإفادة عن حكم ما فعلت في المرة الأولى، جزاكم الله خيرا. إذا كنت إنما فعلته كما تقول بدون أن تشعر، أي ناسيا يمينك، لم ترد أن ترتكب ذلك مع ذكرك اليمين، وإنما فعلته غافلا ناسيا عن اليمين، فلا شيء عليك. وإن كنت إنما فعلت ما فعلت بعد أن غلبت لك نفسك ولم تخضع لأثر يمينك، فأنت حلفت في هذا اليمين، والذي عليك إنما هو كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام الذي تأكله أنت وأهلك، أو كسوتهم كسوة كاملة بما يتعارف عليه أهل بلدك في المعتاد منهم. وإذا كنت لا تملك شيئا أصوم 3 أيام، ولا شك أن حفظ اليمين بر وعمل صالح، ما لم يكن اليمين أو ما لم تكن اليمين مانعة من البر. فإذا كانت مانعة من بر، فالأفضل أن يأتي المرء البر والعمل الصالح وأن يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا كنت إنما أكدت حلفك على أن لا تعمل صالحا من صلة قريب أو مواصلة أخ صديق قاطعته لأجل أمر دنيوي وألزمت على نفسك ولم تنفذ ما التزمت به فأخللت بذلك، ثم الآن تريد أن تؤكده، فإن الأفضل أن تفعل الخير وأن تكفر عن يمينك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن زكاة البقر والضأن وكيفية الإخراج، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. البقر إذا كانت تقتات تأكل علفها من المرعى طيلة العام أو أكثر من الزكاة. والزكاة إنما تجب فيها إذا بلغت 40 بقرة وتم الحول عليها وهي 40، إن فيها تبيع أو تبيع وما له السنة من ولد البقر. وإذا كملت 50 بقرة وحال عليها الحول وهي بهذا القدر ففي 50 مسنة وهي ما تم له سنتان من أولاد البقر وهي أنثى، والأربعون زكاتها تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى. والغنم كذلك إذا بلغت 40 ساعة وتم عليها الحول ففيها ساعة واحدة إذا تم حول وهي عنده، وكانت تأكل من المرعى العام كله أو أكثر كالبقر على تفصيل في زكاة الغنم. إذا تجاوزت 100 إلى آخره ثم 200 ثم إلى أما إذا كنت تنفق على هذه الأعلاف وأن أغلب علفها أغلب علفها مما تشتري لها، فإن كانت القنية فلا زكاة فيها ما دام أن أغلب علفها من الأسواق. فلا زكاة فيها. أما إذا كانت التجارة وأنك تتاجر في البقر والغنم فهنا لا تخضع للنفاق وإنما تنقلب إلى عروض تجارة، وفي زكيها كما يزكي صاحب المسجد مسجده ينظر إلى بداية بضاعته من أول العام، فإذا تم العام على تجارته نظر ما تساوي هذه الأغرام التي عنده فيزكي على ما تساوي، لأن ربح التجارة زكاته هي زكاته أصله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم فيقول: هل يجوز اقتناء الكلب بحراسة الثروة الحيوانية من الحيوانات المتوحشة ومن اللصوص؟ جزاكم الله خيرا. يجوز اقتناء الكلب لحراسة الماشية أو لحراسة الحرث والزرع عن المواشي السائبة أو أن يقتل الكلب للصيد، وما عدا ذلك فلا يحل. فأولئك الذين يتزينون ويتجملون باقتناء الكلاب قد خالفوا السنة وعرضوا أعمالهم الصالحة للانتقاص، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتنى كلبا غير كلب ماكية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيراط. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والذين يقتلون الكلاب تقليدا لمن يرونه من غير المسلمين في الألحاد تنادهم ونقلها معهم في سياراتهم الفارهة. والتفنن والتمادي والتباري في شراء أجملها وأغلاها ثمنا، إنما يشترون السيئات ويبذلون الأموال في سبيل جمع الخطايا والذنوب وفوات الأجر والثواب من الله. وينبغي أن يرضوا بأنفسهم عن أن يكونوا حربا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مقتدين بأعداء الله وأعداء رسوله، فإن ذلك أمر محرم، نسأل الله الهداية. والله أعلم.